مثل العم، بعد ذلك ابن العم، وهكذا ممن تجب عليك نفقته. القول الثاني أنه يجب على كل إنسان وعلى كل مسلم أن يخرج زكاته بنفسه إلا العبد، لأنه لا مال عنده، والحديث اللي في صحيح مسلم، لأن مسلم قال فرض رسول سلم الحديث فرض رسول سلم زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، والعبد خصص بأن الذي يخرج زكاته هو سيده. ولو أن شخصا تبرع بإخراج زكاة الآخر عنه برضاه صح، مثل وأن الأب يخرج زكاة إخوانه وأولاده وجيرانه لا بأس، لكن بعد إذنهم، لأنها متعلقة بالنفس وليس بالمال. ومما ذكر المصنف أيضا نفقة الزكاة على الولد كما في النفقة. نعم، الله أعلم، صلى الله عليه محمد. يقول أشكالي قول بر الأم أوجب بر الأب ألزم، الحديث من أبر قال أمك أبر، فيجب البر، مقدم البر عليها. لو كانت الأم منكسرة والأب منكسر في الرجل مثلا، ترعاهما كلاهما لا شك، ولحتاج أحدهما أكثر رعاية يعني متساويا في الرعاية، يقدم الأم في الرعاية. وبر الأب ألزم، يعني لو أمرك الأب بشيء والأم بشيء تقدم الأب، وفي البر الأم. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر رحمه الله الأسباب التي من أجلها اجتنب أهل السنة المحاذير في صفات الله، ذكر بعد ذلك لماذا نقدم كلام الله عز وجل في إثبات صفاته وفي غيرها على كلام غيره من المخلوقين من أهل نفات الصفات وغيرهم. ذكر رحمه الله ثلاثة أسباب. السبب الأول نقدم كلام الله عز وجل في إثبات ما أثبته لنفسه وما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. قال فإنه أعلم بنفسه وبخلقه، يعني من غيره. فالله عز وجل هو أعلم بنفسه، هو الذي قال عن نفسه بأنه سميع بصير حي قيوم وهكذا. أما البشر فلا يعلمون عن الله شيئا إلا ما أطلعهم الله عز وجل عليه من نفسه أو ما رأوه أو ما أطلعهم الله عز وجل عليه من نفسه. وأعلم أيضا بغيره، وأعلم به وأعلم من غير وأعلم من غيره بخلقه. فالخلق كثيرون لا يعلمهم ولا يحصيهم إلا الله. فإذا كانوا لا يعلم فإذا كان الناس لا يعلمون عن إحاطة بما في الخلق ولا يعلمون أيضا عن الله إلا ما أخبرهم به وجب التصديق والأخذ بما ذكر الله عز وجل. والدليل على ذلك قوله سبحانه: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. فإذا كان يعلم من في السماوات ومن في الأرض فيعلم أيضا ما اختص به، فيعلم ما له من صفات ويعلم ما عند الخلق. والأمر الثاني من وجوب الأخذ بما جاء في كتاب الله من الصفات وغيرها من الأحكام والأخبار، قال: وأصدق قيلا، يعني قوله صدق، ولا أحد أصدق من الله. قال سبحانه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال: ومن أصدق من الله حديثا. فإذا كان كلامه صدق يجب أن نأخذ به. والأمر الثالث نأخذ بكلام الله لما فيه من البيان، أي الوضوح والفصاحة. فلو كان بينا لكن ليس فصيحا ما نفهمه، أو كان فصيحا لكن ليس بين مشتبه علينا، لو كان كذلك لصعب على الناس معرفة صفات الله وأحكامه وأخباره وما والأخبار. لكن كلام الله بين وفصيح. قال سبحانه، وذلك قال المصنف: وأصدق حديثا من خلقه وأحسن حديثا من خلقه. وحسن الحديث بالبيان والفصاحة. فالخلق يعجزون أن يصفون الله بما وصفه به نفسه سبحانه وتعالى. ولا شك أن بيان القرآن لا يصل إليه أحد في البيان، فيجب أن نأخذ بما في القرآن. ومن ذلك ما ذكر الله في صفاته، قال عز وجل عن القرآن: هذا بيان للناس. وأمر الرابع لم يذكره المصنف رحمه الله، وهو أن الله عز وجل يريد لنا الخير. فيجب علينا أن نأخذ بما ذكره سبحانه وما أمرنا به. ومن ذلك الثناء على نفسه بصفاته، لأن فيها أجر عظيم، لأن في معرفة صفات الله أجر عظيم، وتتضاعف ويتضاعف ثواب العبادات بقدر معرفة أسماء الله وصفاته. الدليل على ذلك قوله سبحانه: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين وقال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعوا الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لذا لو قال شخص لماذا تأخذ بكلام الله ولماذا لا تحرفه كاليد بالنعمة أو نفي النزول، نقول الله صادق في كلامه. وأعلم بنفسه، وكلام سبحانه بين وواضح إلا من طمس الله على قلبه. ثم ذكر بعد ذلك أنه يجب أيضا أن نأخذ بما ذكره الرسل عن الله عز وجل من أسماء وصفات. فقال: ثم رسله صادقون. فما دام أن الرسول صادق يجب أن نأخذ بما يقول، ومن ذلك الأسماء والصفات. والوصف الثاني قال عن الرسل: مصدقون، أي يجب علينا أن نصدقهم لأنهم صادقون. وفي نسخة: مصدوقون، أي أن الله وصفهم بالصدق، قال سبحانه: والذي جاء بالصدق وصدق به. إذا كان الرسل هم أعلم الناس بالله وأتقاهم له، وهم صادقون، نأخذ الأخبار عنهم. قال: بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، مثل الجهمية، فهم جهال وكذابون على الله بنفي الصفات عنه. قال سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلا أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن ذلك نفي الصفات عن الله. الله يقول: إن له يد وهم ينفوا اليد عن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر بنزول الله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الأخير في الليل وهم يقولون ما ينزل. فهم كاذبون ومكذبون وجاهلون وضالون. قال: لذا سلم سبحانه على رسله، لذا فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني لذا نزه نفسه عما وصفه به المخالفون من نفي الصفات، فقال سبحان ربك، أي نزهك يا رب رب العزة، يعني صاحب العزة، عما يصفه به الجاهلون من إنكار صفات الله وبعضها. قال: وسلم على المرسلين، أي سلمهم من كل آفة وشر، ومكروه لسلامة ما قالوه أي عن الله من النقص. النقص سلب شيء من كمال الله فيما يزعمون، مثل الله له عينان

ولا نخطئه، لأن الدينار الذي وقع في يدي 20 منها طلعت 10، ومن قال 11 و3 أسباع، الدينار الذي وقع في يده ظهر عنده 11 و3 أسباع. إحنا إذا أخذنا كلام القدامى شيخ إبراهيم لنا أدرك مثل هذا الشيخ بن باز 11 و3 أسباع وحرره ولم نجبر الكسر، ولم نحذف الزايد، يطلع هذا بدقة من قال لنا 11 و3 أسباع. واضح لكم؟ ترى هذا تستفيد منه في المستقبل كثير، إن يوزع عليكم فورقة تحفظونها، لو قالك شخص كيف 85 92 وأنتم تقولون أنا بالدقة 93، تقول هذا التفصيل. استغفر الله وأتوب إليك. نعم، سألكم فرائض. نعم، خلينا سيد، لو هل احنا قلنا لكم امس اعطونا موافقه، تعرف مثال؟ اي تعرف، يلا عطل لي خذ. شيخ عبد الرحمن، بدل ما تقول زوجة زوجة اكتب زوجتان. كل مرة راجع 85 جرام أو 92 أم 93، هو اللي شرحنا لكم تقولنا ربع ساعة نشرح لكم. من قال 85 صح باعتبار الدينار اللي قاسه، ومن قال 92 صح بمقدار الدينار الذي قاسه، و 93 هو أخذ بالدقة من غير حذف الكسر ولا جبر كسر. نعم، يلا كم أعطى عمر؟ صحيح، خلاص. نعم يا براء، إيه بس هنا مش هنا في انكسار ما صلحوه. هنا في انكسار، واحد وزوجتين انكسار صح؟ ها؟ أي 8 2 16 14 تمام. طيب صح تمام خلاص كمل. الحين 14 و4 بس حطها بأحمر ها. أربعة عشر وأربعة بينهما موافقة، وفق الأربعة كم؟ حط هنا 14 و4 تفقون فيه 2، وفق الأربعة وفق 14 7. طيب عشا الأربعتاش وفقها هنا حط 7، لا نفسها حط 14 بس حط فوقها 7 7. نعم هنا الأربعة حط وفقها كم؟ 2 تمام. وش تسوي الجامعة كيف نخرجها؟ ها 16 ضرب ضرب كم اللي هو؟ تمام 16 أصل المسألة الأولى ضرب وفق الثانية 16 2 32. تمام بعدين طيب نصيب الزوجة تضرب في ايش؟ في ايش؟ في 14 يعني 16 لا في ايش؟ نضرب 2 في وفق المسألة الثانية 2 في 2 4. طيب أعلي بعدين ها في وفق في وفق مسألة الرد 3 في 7 ها 3 في 7 هنا حط شفني علي يلا تمام. بعدين سهم بنت الابن في 7 يساوي طيب صار صح تمام تمام. نعم طيب أسألكم في الوسطية نعم يوسف، لماذا لا نؤول صفات الله أو نعطلها؟ ما هي الأسباب؟ لا نعم لأن الله لا سمية له. إيش معنى لا سمية له؟ ها ما في حد إيش؟ إيش معنى لا سمية له؟ أي يعني قريب منه صحيح. الثاني لا ند له حافظ إيش معنى لا ند له؟ نعم الرحمن لا شبيه له ما في حد يشبه له حتى نقول